في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالجلوس. اقرأ يا بني من كتاب زاد المعاد. وأما المدينة ففتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها فأقرت بحالها. لماذا عد المدينة من ضمن المدن المفتوحة ونحن نعلم أنها استقبلت وأهدرت؟ تساؤل وجيه، لكن الذين بايعوه ودعوه للمدينة جزء من السكان، فأرسل مقدمة له مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فأتم بمساعدة الأنصار نشر الإسلام في المدينة، فازداد العدد، والذي لم يقبل بالإسلام خشي أن تفوته المكاسب فيبقى بعيدا، فتظاهر بالإسلام وظهرت طبقة المنافقين. وعلى كل حال لم يستعمل في إقرار الإسلام السيف، وإنما الدعوة، وهذا نموذج أمثل للفتح الإسلامي، وقد حصل مثل هذا فيما بعد في أندونيسيا وعدد من دول أفريقيا. تابع يا بني. وأما مكة ففتحها عنوة ولم يقسمها، فأشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمتها، فقالت طائفة لأنها دار المناسك وهي وقف على المسلمين كلهم وهم فيها سواء فلا يمكن قسمتها. ولكن ما القول الراجح في ذلك؟ إن مكة فتحت عنوة، فقد تصدى أهلها لجيش المسلمين فقاتلهم خالد بن الوليد، وكان جملة من قتل من قريش 24 رجلا، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري، فهتف بهم فجاءوا فطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى اصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. وقوله صلى الله عليه وسلم عن مكة أحلت لي ساعة من نهار يؤكد ذلك. أما لماذا لم يعاملها معاملة المدن المفتوحة عنوة؟ فلأنه عفى عنهم عفوا عاما شمل النفس والمال، فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. تابع. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر ولم يقسم مكة، فدل على جواز الأمرين، ففي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر على 36 سهما، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف من ذلك وللمسلمين معه أيضا، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. ألا يدل هذا على رسم التصور العام لإنفاق الدولة ومجالة هذا الإنفاق؟ هذا صحيح، فعندما كان بالمسلمين ضائقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع من نزل به من الوفود أو الضيوف الذين أتوا لإعلان إسلامهم والتعلم، كان يوزعهم على المسلمين ليضموهم إليهم فيؤمنون لهم الطعام والمبيت. ولما أصبح للمسلمين مورد خصص جزءا منه للدعوة، فكان ينفق عليهم ويعطيهم خصوصا للمؤلفة قلوبهم. تابع. ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل يا رسول الله ولما؟ قال لا ترى نراهما. نعم. حتى وإن أقام بينهم بعهد يبقى آثما؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحب للمسلم أن يكون آمنا على نفسه وماله وعرضه ودينه، وإقامته بين المشركين تحد من حريته، وقد ينكل به لأدنى إزعاج. والمسلم قوي بإخوانه، يظهر شعائر دينه مع إخوانه بلا خوف، ولو انفرد به المشركون لآذوه. وقد رأينا أمثلة في بقاع شتى على إيذاء المسلمين الذين يعيشون أقليات بين المشركين رغم العهود والمواثيق. وعلى المسلم الذي اضطره العمل للعيش في مثل هذه الظروف أن يبقى قريبا من إخوانه، يتكتل معهم لدرء الأخطار المحتملة. تابع يا بني. وقال: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. مر معنا أن الهجرة قد توقفت من بعد فتح مكة. نعم، لا هجرة بعد الفتح، وإنما جهاد ونية. هذا صحيح. فالهجرة التي كانت من مكة إلى المدينة وقام بها النبي صلى الله عليه وسلم وعدد من أصحابه هي الهجرة التي توقفت بعد الفتح، فقد كانت مفتوحة مدة محاربة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش صلى الله عليه وسلم، وهي التي أكسبت من هاجر من مكة إلى المدينة لقب المهاجرين. أما الهجرة بمفهومها الواسع فهي باقية ما دام هناك عدو يضطهد المسلمين ويؤذيهم ويفتنهم في دينهم. ففي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. والآية الكريمة توضح هذا، قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. صدق الله العظيم. تابع يا بني. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. ماذا عني بمهاجر إبراهيم؟ عني بها بلاد الشام عموما وفلسطين على وجه الخصوص، فقد كانت هجرته من العراق إلى فلسطين. نعم. ولكن الحجاز ألم يهاجر إليها؟ الحجاز لم تكن أرض هجرته، بل أسكن بها إسماعيل وأمه، وبنى بها بيت الله الكعبة. فإبراهيم عليه السلام كان يزورها بين فترة وأخرى، لكنه لم يسكن بها ولم يجعلها دار إقامته، على أن الحديث فيه ضعف. ويبقى موضوع الهجرة، فموضوع الهجرة ماضيا ما دام الظلم والاضطهاد قائمة. ومثلنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يستقر ولم يطمئن في عبادته ولم يقم أحكام الله إلا بعد أن هاجر من أرض الكفر، فقد أوذي وألقيت فوقه الأقذار وهو ساجد، فأتاه الله الصبر والتحمل إلى أن هاجر وبنى مسجده الذي كان مقرا لعبادة الله واجتماع المسلمين. فالإنسان العادي لا يستطيع الصبر على الأذى إلى مدى طويل، وبالتالي سينهار. فالهجرة هي ملاذه بعد الله للتمسك بدينه. تابع يا بني. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أنا يعطي هذا الحديث مجالا للتوسع في هذا الأمر، فتدب الفوضى نتيجة الأهواء في استعمال هذا الحق، خصوصا من ذوي الأغراض والهوى الذين لا يقدرون عواقب الأمور. ذمة المسلمين واحدة، بمعنى أمانهم صحيح، فإذا أمن المسلم الكافر يحرم التعرض له، ويصح هذا الأمان من الشريف والوضيع والمرأة. ففي الحديث الصحيح أن أم هانئ بنت أبي طالب ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فنص الحديث يشمل المسلمين جميعا، وعليهم أن يكونوا أهلا للمسؤولية بإعطاء الأمان للمصلحة العامة ومن أجل نشر الدعوة، لا للأغراض الشخصية. فإن كان للأغراض الشخصية فإنهم يخونون الأمانة ويسعون للإضرار بالمسلمين. ولكن ما معنى أخفر مسلما؟ أي نقض الأمان الذي أعطاه المسلم للكافر ولم يمضه فآذاه أو قتله. عند ذلك ينطبق عليه الحديث: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي توبة أو فدية. تابع. وقال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أحب الاستيضاح عن بعض ما ورد في هذا الحديث، مثل قوله: المسلمون تتكافأ دماؤهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. نعم، المسلمون يا بني تتكافأ دماؤهم، أي يتساوون في الدماء. فلو قتل وضيع شريفا يقتل به، وهذا إبطال لما كان في الجاهلية، فكانوا لا يكتفون بقتل القاتل بل يطلبون قتل أكثر من واحد بحجة أن القتيل شريف يساوي عددا من الرجال. وعبارته لا يقتل مسلم بكافر لهذا الحديث قال في المغني: أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر أي كافر كان. وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالذمي خاصة، وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي.